أشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فنبدأ الليلة إن شاء الله تعالى في شرح كتاب التوحيد، حيث قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب التوحيد. وقول الله تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ثم ذكر بعد ذلك آيات تدور حول هذا المعنى، فقوله كتاب بمعنى مكتوب. وتقدم بيان معنى التوحيد وأقسامه، وقد ذكر الشيخ رحمه الله تعالى كما قلت بعد قوله كتاب التوحيد عدة آيات، الظاهر أنه قصد من وراء ذلك أن يبين عظم شأنه، أي أن يبين عظيم شأن التوحيد وفضله ومكانته وحكمه. ومما يوضح أهمية التوحيد مما ذكر المصنف رحمه الله في الباب والمسائل ما يلي: أولا، أنه من أجله خلق الجن والإنس. ثانيا، ومن أجله أرسل الرسل وأنزلت الكتب واتفقت على الدعوة إليه كلمة الأنبياء والمرسلين. ثالثا، ومن أهميته أنه فرض على الناس كافة فأصبح فرضا عينيا لازما. رابعا، وهو حق الله عز وجل اللازم على العباد. خامسا، قضى الله عز وجل به وجعله أمرا مقضيا شرعا. سادسا، كما أوجبه الله عز وجل وفرضه فقد حرم ضده وهو الشرك. وأخيرا، ومن أجل أهميته ومكانته أوصى به النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند موته، كما سيأتي في أثر عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. وقد ركز الشيخ رحمه الله تعالى حديثه في هذا الكتاب حول توحيد الألوهية أو توحيد العبادة، باعتبار أنه الغاية، وأن ما عداه من أقسام التوحيد وسيلة له. فتوحيد العبادة غاية، توحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات غاية، وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات وسيلة لتحقيق هذه الغاية. وهنا أمر مهم يتعلق بهذا الباب، وهو بيان حكم التوحيد وأنه فرض عين لازم، بل هو الركن الأول من أركان الإسلام. ويلزم المؤمن أو المسلم أن ينطق بما استقر عليه ذهنه وانطوى عليه قلبه من عقيدة التوحيد الخالصة بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. لا، يجوز في بعض الحالات أن ينطق المرء بخلاف ذلك، وأخص بالذكر من هذه الحالات حالتين. يعني الأصل أن يعلن المرء توحيده لربه جل وعلا، لكن عندنا بعض الحالات لو نطق العبد بضد ذلك فهو معذور. الحالة الأولى الإكراه بشروط، لقول الله عز وجل: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وشروط هذا الإكراه: أولا أن يكون إكراها ملجئا، ومعنى ملجئ أن يضطر الإنسان معه لقول ما يخالف اعتقاده، أو لإظهار ما يخالف ما بباطنه، وذلك بأن يهدد بضرب قد يفضي إلى موته، أو سجن قد يؤدي به إلى الفتنة، أو نحو ذلك. فبيسموه إكراه ملجئ باعتبار إيه؟ إنه بيحمل المرء على قول وفعل ما لا يريد، يعني بيلغي عند الإنسان اختياره ورضاه، بتصرف بدون اختيار وبدون رضا، فبيسموه إكراه إيه؟ إكراه ملجئ. الشرط الأهم من ذلك أن يكون قلبه مطمئنا بالإيمان، وأن يكون كارها لما أكره عليه. لكن هنا مسألة تتعلق بالإكراه، هل الإكراه المعتبر لابد أن يكون بالضرب والسجن فعلا، أم يكفي التهديد بالقول لاعتباره مكرها؟ يعني ايه؟ احنا قلنا في اكراه ملجئ، وهو التهديد بالضرب او السجن او ما يؤدي الى ضرر بالانسان في دينه او بدنه او ماله. هل يكفي انه يقول له لو لم تنطق بكلمة الكفر ضربتك أو سجنتك أو فعلت بك كذا وكذا، ولا لابد أنه ينالك شيء من الضرب أو السجن أو الأذى أولا، فيخشى ألا يحتمل الأذى فينطق بكلمة الكفر وينزل على ما أراده؟ سؤال واضح ولا مش واضح؟ طيب الإجابة إيه؟ ها؟ ثاني بعد ما يضرب والسجن، ولا بعد ما يهدد بالقول فقط؟ هذه مسألة خلافية بين العلماء، فجمهور أهل العلم على أن التهديد بالقول يكفي، بشرط أن يكون المهدد قادرا على تنفيذ ما هدد به، وأن يكون تهديده فوريا، يعني يقول له إيه؟ الآن إن لم تنطق بكلمة الكفر فعلت بك كذا وكذا الآن، مش بعد يوم ولا اثنين ولا ثلاثة، لأنه ممكن في خلال اليوم أو الاثنين والثلاثة دول يموت، أو المهدد أو المكره يهرب، أو يستطيع أن يأتي بواسطة تدفع عنه هذا الإيه؟ الضرر أو الأذى. فأول حاجة أن يكون المكره أو اللي بيهدد قادرا على تنفيذ ما هدد به. الثاني أن يكون التهديد فوري في الحال. الثالث أن يكون المكره عاجزا عن دفع الأذى والإكراه ولو بالفراق، لا حيلة له في دفع ما هدد به. هيحصل هيحصل، إذا عندئذ يجوز له أن إيه؟ أن ينطق بكلمة الكفر أو يجيبهم إلى ما أرادوه من ضد الإسلام أو الإيمان. هذا قول جمهور العلماء. وذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى إلى أن التهديد بالقول لا يكفي، بل لا بد أن يمس بعذاب أولا لكي يعتبر الإكراه. فالإكراه عند الإمام أحمد غير معتبر لحد ما يحصل شيء من التهديد. هضربك يبدأ يضرب، هسجنك يدخله ايه السجن، هعمل فيك وكذا وكذا، يبدأ بايه ينفذ بالفعل مش بالكلام فقط. ولذلك أنكر رحمه الله تعالى على من أجاب في محنة القول بخلق القرآن. معروف أن الإمام أحمد رحمه الله تعرض لمحنة شديدة جدا، حيث اجتمعت كلمة بعض المبتدعة مع كلمة السلطان. ومعروف أن السلطان لما بيريد شيء يحاول أن يحمل الناس عليه ولو بالإكراه. فده اللي حصل في زمن الإمام أحمد رحمه الله. كان في واحد اسمه ابن أبي دؤاد اتبع بدعة القول بخلق الإيه؟ القرآن، إن القرآن مخلوق. وطبعا دي بدعة قديمة نشأت عن طائفة اسمهم الجهمية، كانوا بينفوا صفات الرب تبارك وتعالى، ومنها أن الرب تبارك وتعالى لا يتكلم، فإذا أراد شيئا أمرا أو نهيا نفثه في روح الموحى إليه. يعني ما يتكلمش مثلا بالوحي، ولكن إيه؟ في شيء من الإلهاء الموحى إليه كالنبي أو الرسول، يجد في نفسه ما يلح عليه بأن يأمر بكذا أو ينهى عن إيه؟ عن كذا. أما أن الله عز وجل يكلم جبريل وجبريل يأتي فيبلغ النبي والنبي يبلغ الأمة، فهذا ليس معترفا به عنده. اسمهم الإيه؟ الجهمية، اللي نقوا صفات الله عز وجل ومنها إنه بيتكلم سبحانه وبحمده. طيب لو قالوا ان القرآن كلام الله يبقى اثبتوا لله عز وجل صفة الايه؟ صفة الكلام. فاضطروا ان هم يقولوا ان القرآن مخلوق كأي شيء اخر. لكن الإمام احمد رحمه الله ثبت في هذه المحنة كما ثبت ابو بكر رضي الله تعالى عنه في محنة الردة، فقال القرآن كلام الله غير مخلوق، وعذب وأوذي والآخرة. لكن بعض معاصريه أخذوا بمسألة الإكراه وأجابوا إلى القول بخلق القرآن تحت إيه؟ الإكراه. السلطان هو اللي متولي كبر هذه البدعة، هو اللي بيقول كذا واللي مش هيحمل او يقر او يقول فيعذب بكذا وكذا، وشافوا امام عينيهم الامام احمد هو بايه بيعذب. فمنهم من قال لفظي بالقران مخلوق باعتبار ان كلام الانسان كفعله مخلوق، والله خلقكم وما تعملون، من باب التوريه. وهؤلاء سموا باللفظيه. وهناك من قال القرآن مخلوق من باب الخوف على النفس أو المال أو الأهل. وكان من هؤلاء أحد قرناء الإمام أحمد يحيى بن معين. فلما دخل على الإمام أحمد رحمه الله أعرض عنه ولم يكلمه، فاستشعر ما وراء هذا الإعراض، فقال حديث عمار يا أحمد. يعني كانوا بيقولوا ايه؟ نحن أخذنا بحديث عمار لما عذبه المشركون وحملوه على كلمة الكفر، النبي صلى الله عليه وسلم أقره على ذلك وقال إن عادوا فعود. فقال له حديث عمار نحن نعمل بدليل، مسألة مش مسألة هوى ولا مجرد خوف على النفس فقط، لا ده عندنا ايه؟ دليل. فلم يرد عليه أحمد رحمه الله تعالى، وده يعني من باب شدة الإنكار، حتى خرج فقال لبعض جلسائه: سبحان الله، يستدلون بحديث عمار وقد قيل لهم سوف نضربكم وعمار ضربوه. يعني دول أول ما سمعوا أن في ضرب، ما ممكن يضرب أحمد لكن ما يقدرش يضرب واحد إيه ثاني، ولا لا ممكن الثاني ده يكون له عشيرة أو ركن يأوي إليه أو قوة يستعملها أو نحو ذلك، فيجوا على مين؟ على الضعيف، لكن يتركوا هذا ولا لا؟ لكن كأنه بيقولوا مجرد ما عرفهم إن في ضرب أجابوا إلى القول بهذه البدعة، ولما يقع الضرب بعد، فيبقى ظاهر كلامه إيه؟ إنه لا ترخص في القول بلفظ كفر حتى يقع الإيه؟ الإيذاء. والظاهر والله تعالى أعلم أن حكم المسألة بيختلف باختلاف حال الشخص، فمن كان من أهل العلم وممن يؤخذ عنهم ويقتدى بهم فالأصل في حقه الثبات حتى يقع ما هدد به فعلا، وإن صبر حتى قتل فهو أفضل، لأن أهل العلم لهم منزلة أعلى من عامة الناس، وهؤلاء إن لم يصبروا ولم يضربوا المثل في الصبر بأنفسهم وتصرفاتهم فمن يقتدى به في هذا الباب؟ يبقى حكم العالم غير حكم العام من الناس، فالعام من الناس ومن يخاف أن يفتن في دينه لا بأس أن يجيب إلى قول ما هو ضد الإيمان بشرط أن يكون قلبه مطمئنا بالإيمان، بل المسألة تختلف من واحد إلى إيه؟ إلى آخر، وقد تختلف من زمان إلى زمان. يعني في حال الاستضعاف وتسلط الأعداء وشماتتهم بالإسلام وأهله قد يتعين الصبر على الأذى وإن قتل الإنسان، لأنهم دائما ما يبدأون باستعمال التهديد. يعني الدول الكبرى أول ما بتلوح بالتهديد للدول الصغرى بقطع المعونات وبكذا وبكذا بيجيبوهم إلى ما يطلبون ولا لا؟ ودي المشكلة. يعني أول أمريكا تلوح مثلا لبلد كذا بقطع المعونات، بس سنموت جوعا ولا سبيل أمامنا إلا أن نسمع ونطيع. تنظيم نسل، حاضر ننظم النسل، هو تحديد مش تنظيم، كذا يعمل كذا حاضر. ليه؟ في للأسف احتياج إليهم بزعمهم. لكن انظر لما الصحابة رضوان الله تعالى عليهم في أول الإسلام حبسوا في شعب أبي طالب 3 سنوات، أكلوا جلود الميت وورق الأشجار، ومع هذا لم يعطوا الدنية في دينهم، صبروا 3 سنوات على سياسة التجويع. سبحان الله، المتبع الآن، والكفر ملة واحدة وأساليب الكفر واحدة، من أول ما آدم عليه الصلاة والسلام نزل إلى الأرض إلى يومنا هذا وستستمر إلى قيام الساعة، ومنها سياسة التجويع، تجوع البطون تستجيب العقول. حتى والمثل البارع عندنا ايه؟ ساعة البطون تتوي العقول، ده هو كده مع الجوع يقول لك لا سمعنا وطاع. لكن فارق بين الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وبيننا في هذه الأيام، هؤلاء صبروا بحيث ضرب المثل بصبرهم. لكن احنا للأسف مع أول تلويح بنوع من التهديد بنقول حاضر ونرضخ ونسمع ونطيع. الفرق ايه؟ ضعف الإيمان، ضعف الحمية والحماس لهذا الدين. ففي وقت أو في الوقت الذي يشعر فيه الإنسان بأنه لو عمل بمقتضى الإكرار سيشمت أعداؤه فيه وفي دينه، قد يلزمه العمل بالإيه؟ بالعزيمة دون أن يترخص. واضح يا جماعة الكلام؟ طيب، يبقى ديت الحالة الأولى اللي يعذر الإنسان فيها إذا نطق بكلمة الكفر. الشرط الأول أن يكون قلبه مطمئنا بالإيمان كارها لما أكره عليه. الثاني أن يكون الإكراه ملجئ، وهو التهديد بالضرب المفضي إلى الموت أو بأخذ المال المؤدي إلى الضرر أو نحو ذلك. وهذا الإكراه له شروط. الشرط الأول أن يكون ثوري، أن يكون المهدد قادر على تنفيذ ما هدد به، وأن يكون المهدد أو المكره عاجز عن دفع هذا الذي هدد به ولو بالفرار. الحالة الثانية الجهل، إن أمكن تصور وجوده. وفي العذر بالجهل في الشرك الأكبر كلام طويل لأهل العلم رحمهم الله تعالى، لعلنا نعرض له لاحقا في باب من أبواب هذا الكتاب. لكن إذا تصورنا وجود الجهل كواحد نشأ في بادية بعيدة عن العلم والعلماء ووقع في بعض أنواع الشرك، يعذر ولا لا يعذر؟ يعذر، لأن الأصل طالما أن الشرع لم يبلغه والعلم لم يصل إليه من غير تقصير منه فالأصل عندنا وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقد يكون حديث عهد بجاهلية، يعني لم يتربى بعد على قواعد الإسلام المصفى وعقيدته الخالصة، فبيقع في بعض الشركيات دون أن إيه؟ يعلم، فهذا معذور حتى ولو كانت من الشرك الإيه؟ الأكبر، وسيأتي التفصيل في ذلك إن شاء الله. ونبدأ الآن في شرح الآيات التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى مع بيان الفوائد المستنبطة منها، سواء ما ذكر المؤلف أو سوى ذلك. أولا قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قوله الجن هم عالم من عالم الغيب نؤمن بهم للخبر وإن كنا لا نراهم، ولذلك سموا بالجن من الاجتنان وهو الاستتار والخفاء. يقال جنه الليل إذا ستره، ويقال للجنين في بطن الأم جنينا لأنه مستتر. فالجن سموا جنا لأنهم مستترون عن أبصارنا لا نراهم، كما قال تعالى إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. والإنس بنو آدم من الاستئناس لأنهم يأنس بعضهم ببعض ويألف بعضهم بعضا. وقوله ليعبدون، اللام هنا لام التعليل، وهي المعروفة عند النحاة بلام كي، كما اللام في قوله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، أي لكي يطاع، وقد يطاع وقد لا يطاع. كذلك خلق الله عز وجل الخلق ليعبدوه، ثم هم قد يعبدون وقد لا يعبدون. نعم، تعريف العبادة لغة واصطلاحا. العبادة في اللغة هي التذلل والخضوع يقال طريق معبد أي مذلل ذللته الأقدام، ويقال بعير معبد أي مذلل. قال القرطبي رحمه الله تعالى: أصل العبادة التذلل والخضوع، وسميت وظائف الشرع على المكلفين عبادات لأنهم يلتزمونها ويفعلونها خاضعين لله عز وجل. وهنا نقف وقفة، هل رأينا يوما طريقا أبى أن يسير عليه سائر؟ الطريق معبد يعني مذلل يوقف بالأقدام ولا يأبى أن يوقف. هذا يشعر بمعنى جليل جدا متعلق بالعبادة، هو أن الأصل أن تحمل النفوس البشرية على قبول وظائف الشرع كما يقبل الطريق أن يوطأ بالأقدام، يعني بلا ممانعة ولا منازعة ولا مدافعة. عندئذ يتحقق المعنى من التكليف بالعبادة، أو يتحقق المطلوب من التكليف بالعبادة، فأن النفوس ذللت وخضعت لله جل وعلا، فإذا أمرت اقتمرت، وإذا نهيت انتهت، وإذا كان حد وقفت عنده. من وصل إلى هذه الدرجة فهو العابد حقيقة، وما دامت نفسه تنازعه وهواه يغالبه وشيطان يغلبه فلم يبلغ بعد حقيقة التعبد لله عز وجل. ده واضح من ايه؟ الربط بين المعنى اللغوي وما ينبغي أن يكون عليه العابد لله عز وجل. واضح الكلام ده؟ طيب. وعرفت العبادة في الاصطلاح بعدة تعريفات، فعرفها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بأنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الباطنة والظاهرة، يعني كل ما يتعلق بالقلب واللسان والجوارح، ما ظهر من ذلك وما بطن. اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، فيدخل في ذلك كل ما يفعله العبد متى قصد به وجه الرب جل وعلا. يعني يمكن للإنسان أن يجعل حياته كلها لله عز وجل ولا لا؟ بأن كله في كل قول وفعل حركة وسكنة نية، يبقى هيدخل فيها الصلاة، الصوم، الحج، العمرة، الجهاد، إماطة الأذى عن الطريق، كفالة يتيم، مساعدة أرامل، ونحو ذلك من كل ما دل الشرع عليه وحث على فعله. وعرفها تلميذه ابن القيم رحمه الله بأنها كمال المحبة مع كمال الذل. وقال في النونية، له قصيدة طويلة سماها النونية باعتبار أنها القافية فيها النون مكتومة بالنون، بيّن فيها عقيدة أهل السنة والجماعة. قال في هذه القصيدة: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان، ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان. بشبه العبادة هنا، أو شبه دوران العبادة على المحبة والذل للمحبوب جل وعلا بدوران الفلك على قطبيه، وذكر أن دورانه بأمر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وما شرعه لا بالهوى وما تأمر به النفس والشيطان. وعبادة الرحمن غاية حبه. ومعنى من نقول غاية يعني استقصى كل أنواع المحاب بحيث تغلب محبة الله عز وجل في قلب العبد على كل المحاب، فيضحي في سبيلها بكل مرغوب ويدع لها كل محبوب. تاني، عبادة الرحمن غاية حبه، يعني حصل من محبة الله عز وجل أعلاها، أعلى ما يمكن أن يحصله. هذه المحبة إذا حصلت هتغلب على قلب الإنسان، وما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. وإذا غلبت هذه المحبة على قلب الإنسان هيضحي بسبيلها بكل مرغوب وهيدع لها كل محبوب. يعني لو حصل نوع من التصادم بين ما يحب الله تبارك وتعالى وما يحب العبد، هيقدم ايه؟ محبة الله وما يحبه الله، لأن هو ده الغالب على قلبه. لكن مع العكس هيقدم ايه؟ ما تهوى نفسه وما يوسوس به شيطانه. وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، هما مداران. شايفين قضيب القطر؟ القطر له ايه؟ قطبين، لو خرج عن واحد منهم انتهى. هكذا العباد لا يجوز ان تخرج عن هذين الركنين، وهما غاية المحبة وكمال الذل. فالعبادة عبارة عما يجمع كمال المحبة مع غاية الذل والخضوع، فلا تكون المحبة بدون خضوع عبادة. زي ايه؟ زي ايه؟ مالكم يا جماعة انتوا كلام صعب ولا ايه؟ قل لا تكون المحبة بغير خضوع عبادة. زي ايه؟ زي حب الواحد مننا لابنه او لزوجته. هل بيحب زوجته بقى بعبدها؟ بعبدها حتى لو بلغ من الحب ما بلغ حب الولد لابيه. يعني المسألة دي يمكن تكون ايه اوضح شوية. حب الولد لابيه عبادة. ليه؟ لان ليس فيها خضوع. ولو فيها شيء من الحب وشيء من الخضوع لم يبلغ غاية الحب ولا كمال الخضوع والذل، فلا يكون ذلك إلا لله عز وجل، ومن هنا تسمى إيه؟ عبادة. ولا يكون الخضوع بدون محبة عبادة. زي إيه؟ خضوع السيد، خضوع العبد لسيده دي عبادة. هو خاضع، خضوع المملوك لمالكه هو خاضع له، لكنه في غالب الأحيان لا يحب. خضوع الضعيف للقوي أو لمن هو أقوى منه هو خضوع، ولكن مع نوع من البغض والكره ونحو ذلك، فهذه لا تكون عبادة. لكن العبادة ما جمع إيه؟ كمال الحب مع كمال الذل والخضوع لله جل وعلا. وقال العلامة ابن سعد رحمه الله: العبادة روحها وحقيقتها تحقيق الحب والخضوع لله، فالحب التام والخضوع الكامل لله هو حقيقة العبادة، فمتى خلت العبادة من هذين الأمرين أو من أحدهما فليست عبادة، فإن حقيقتها الذل والانكسار، ولا يكون ذلك إلا مع محبته التامة التي تتبعها المحاب كلها. وده أمر طبيعي جدا للإنسان، لو تمكنت محبة الله عز وجل منه هيعمل كل ما يحب الله عز وجل ولا لا؟ وهذه مسألة يعني أطلت النفس في بيانها، وإحنا بنتكلم في توحيد الألوهية. لا يتصور مع كمال الحب حب الله عز وجل في النفس أن يتخلف المرء عن طاعة أو يقع في معصية، وإن حصل يكاد قلبه يتقطع حسرات، وسرعان ما يبادر إلى استدراك ما فاته والخروج من عهدة ما ارتكبه بكفر بالتوبة ونحو ذلك. إن الذين اتقوا إذا مسهم تسمى إيه؟ مس، هذا يعني طائف من الشيطان. ودي نقطة البداية، إن الإنسان لا يسترسل مع وساوس الشيطان وخواطر الأمارة بالسوء. الأصل إنه يقطعها مع أول بدوه، أول ما خاطرة السوء تخطر بباله يبادر إلى إيه؟ قطعه. لأن الخاطرة دي لو استقرت شوية في الذهن هيبدأ يفكر، أعمل ولا ما أعملش، أقول ولا ما أقولش، ومع التفكير قد يزين له الشيطان سوء عمله الناشئ عن إيه؟ عن هذه الخاطرة، وتميل نفسه إلى فعل ما خطر بباله. حاضر. فهنا هتتحول من خاطرة إلى إيه؟ فكرة، ومن فكرة إلى حديث نفس، ومن حديث نفس إلى فعل. وقد يستمر تزيين الشيطان لهذا الفعل فيستمر المرء عليه حتى يصبح عادة، والعادة غلابة، والحكم للعادة، فيصعب عليه أن يخرج منها أو يتوب عنها. فالمشكلة كلها بدأت من إيه؟ إنه استرسل مع الخاطرة. الشيطان لا يملك غير الوسوسة، لكن هي مشكلتنا إن إحنا من إيه؟ الكلام ده حلو، هيفيدني بإيه؟ والفايدة دي عاجلة ولا آجلة؟ طيب المفسدة اللي هتترتب عليها إيه؟ الشيطان طبعا في الوقت ده مش هيبين جانب المفسدة بالمرة، كل اللي هيظهره له هو الإيه؟ ونفع عاجل. طيب وسيلة القطع، لفت الفكر إلى ما هو أهم. شوف النبي صلى الله عليه وسلم لما قال يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق كذا من خلق كذا، طبعا كل مرة هتقول إيه؟ الله، حتى يأتي إلى السؤال فمن خلق الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا وجد أحدكم ذلك فلينتهي وليستعذ بالله عز وجل من الشيطان الرجيم ويقول آمنت بالله. فاهمين المسألة؟ يبقى أول حاجة يحاول يصرف ذهنه عن الإيه؟ طب هيصرفه بإيه؟ وبضده، هي دي خاطرة سوء، يقوم إيه؟ يحمل فكره إنه ينصرف إلى خاطرة خير ضد خاطرة السوء اللي موجودة الآن. يعني هو مثلا الشيطان وسوس له بإنه يغش أو يدلس في بيع معين، فيبدأ يفكر طيب أنا الآن لو دحيت مش هيسميها إيه؟ غش ولا تدليس ولا مكر ولا خديعة، هيقول أنا لو دحيت على الرجل ده بدل ما هبيع له السلعة بعشرة هبيعها له بخمستاشر، يعني يدخل جيبي خمسة فارق. والله ده كويس. يجي واحد تاني يبقى بدل ما أكسب في اليوم عشرة أكسب خمسين، ويظل ايه؟ لا، هو اول ما خاطرة الغش دي تخطر بباله يقول لا، البيعان بالخيار، فان صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما. المسألة مش مسألة كم سأتربح من وراء هذا الشخص، لا، كم سأجني من البركة من وراء صدقي وعدم غشي وتدليسي. يبقى دي مسحة الايه؟ الفكرة او الخاطرة السوء اللي خطرت ببالي ايه؟ اولا، وبعدين يأكدها يقول لان ما عندكم ينفد وما عند الله باق، طب وانا عايش كم سنه؟ ولو جمعت من المال ما جمعت، ما حاجه من الاثنين، اما ان المال ده افقده حال حياتي او اموت واتركه، يبقى انا مش مستفيد حاجه. فذهبت الى ربي بالاثم وانتفع غيري بما جمعت. فهذه الافكار كفيله ان تقطع الفكره السيئه الاولانيه ولا لا؟ لكن كما قلت المشكله الاسترسال والنظر في حظ النفس العاجل، فهو اللي بيجعل الانسان ايه؟ يقع في موجب او يقع في موجب هذه الخاطره السيئه. فعشان كده في الايه قال ايه؟ اذا مسه، ما تمكنش منه، طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون. تذكروا ايه؟ قولوا، هقول اللي افضل اقول لوحدي كده ولا ايه؟ ها، تذكروا اولا قبح هذا الطائف وانه عاقبته الى سوء ولا لا؟ الجزاء من جنس العمل والعقوبة بقدر الإساءة. تذكروا موقفهم بين يدي الله عز وجل، بل تذكروا قبل ذلك أن الله عز وجل مطلع عليهم لا تخفى عليه خافية، وأنه سبحانه وإن أمهلهم اليوم فلن يهملهم في الغد، وأنهم صائرون إليه، راجعون إليه، واقفون بين يديه ليحاسبهم على ما قدموا من خير أو شر. هذه الفكرة كفيلة بإنها إيه؟ تمسح أثر هذا الطائف أو هذا الوسواس، وترد الشيطان على عقبه خاسئا. لكن هي كما قلت مشكلة الشيطان انه بينجح في جر الانسان الى مقتضى ما يوسوس به بتزيينه وتشجيعه على فعله. فالحاصل من هذا انه اذا تمكنت محبة الله عز وجل من قلب الانسان لا يتصور انه هيتعمد ترك طاعة او وقوع في معصية. وقال أيضا الشيخ ابن سعد رحمه الله: العبادة والعبودية اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من العقائد وأعمال القلوب وأعمال الجوارح، فكل ما يقرب إلى الله من الأفعال والطرق فهو عبادة. فبالفعل أعرفه، والترك أيضا عبادة، نعم، إذا تركه لله جل وعلا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: قالت الملائكة يا رب عبدك فلان يريد أن يفعل معصية، فيقول الله عز وجل: ارقبوه، فإن فعلها فاكتبوها عليه بمثلها، وإن لم يفعلها فاكتبوها له حسنة. ليه؟ إنما تركها من جراي، يعني تركها لأجلي. فليس كل ترك يكون عبادة، لكن الترك هو يعني الترك المحض، الترك العدمي، إن إنسان يترك الشيء لأنه لم يخطر له على بال، ده عبادة؟ ده مش عبادة، ولكن حسن توفيق من الله عز وجل، يعني من توفيق الله عز وجل للعبد ان المعصيه لا تخطر له على بال اصلا، فده من توفيق الله. لكن كونه لم يفعل المعصيه لانها لم ترد على ذهنه يسمى عابدا؟ لا. طيب لو ترك المعصيه مع تفكيره فيها لعجزه عنها، عبد؟ مش عبد، ولكن من لطف الله عز وجل به انه اعجزه عن نيلها، برضه لله عز وجل عليه فيها ايه؟ منه وفضل. طيب انت بقى تحسب حسنه او تكتب حسنه؟ إذا تركها خوفا من الله جل وعلا وابتغاء مرضاته تبارك وتعالى. ولذلك يوسف عليه الصلاة والسلام لما ترك إجابة دعوة من راودته عن نفسه وصفه الله عز وجل بأنه من المخلصين، لأن تركها لله عز وجل، إنه ربي أحسن مثواي. هذه الآية فيها احتمالين: الاحتمال الأول إنه ربي أحسن مثواي، يعني اللي بيربيه اللي هو زوج هذه المرأة أحسن إلي ورعاني ومد يد المعونة إلي وكذا، فلا يجوز أن أخونه في أهله. والمعنى الثاني حمل الرب على الرب تبارك وتعالى، أي ربي الذي هداني إلى الحق والهدى وعلمني أن هذا الفعل حرام أو نحو ذلك. والله مسألة التفضيل ده مسألة أخرى، يعني برش الأفضل إن شاء الله. لكن شاهد الحال في قصة يوسف عليه الصلاة والسلام كما شاهدت النسوة، ما علمنا عليه من إيه بس وفي خبر الثلاثة نفر الذين آواهم المبيت إلى غار، أحد هؤلاء الثلاثة توسل إلى الله عز وجل بإيه؟ بالعفة. بعد ما تمكن من المرأة التي يحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، خلاص مكنته من نفسها مع الإيه؟ مع الحاجة. لكن قالت له: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. فقام عنها مذعورا كما في بعض الروايات، وأعطاها ما أعطاها من مال وتركها لله عز وجل، فكان مخلصا في فعله هذا. فلأجل هذا انفرجت الصخرة بدعائه لربه عز وجل وتوسله بهذا العمل مع توسل الآخرين، توسل ببره لأبويه، وبالآخر اللي نمى مال الأجير حتى صار قطيعا من كذا وكذا. ولهذا كان تارك المعصية لله متعبدا متقربا إلى ربه جل وعلا بذلك. ومما ينبغي التنبيه عليه أن العبادة تطلق بإطلاقين: الأول العمل الذي هو التعبد، والثاني المفعول وهو المتعبد به أو القربة. مثال ذلك الصلاة، احنا نقول رجل يتعبد لله عز وجل بالصلاة، فالصلاة فعلها ايه؟ عبادة، وهو التعبد وهي نفسها عبادة، وهي المتعبد به، يعني هو حال صلاته عابد لله عز وجل، والصلاة أحد أنواع ما يتعبد به ويتقرب به إلى الله جل وعلا. فعلى الإطلاق الأول إن فعلها عبادة تعرف بتعريف ابن القيم اللي هو كمال الحب مع كمال الذل، وعلى الإطلاق الثاني تعرف بتعريف شيخ الإسلام اللي هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة بل والطروق أيضا. وأما التعريف الأخير لابن سعد رحمه الله فإنه يشمل الإطلاقين الفعل والمفعول. ولهذا قيل في تعريف العبادة أيضا: الأعمال الصالحة الإرادية. يبقى شرط تكون صالحة وتكون إرادية، يعني باختياره وإرادته ليس محمولا عليها. طب الحمل عليها ده يكون إزاي؟ إكراه. وممكن يكون إيه؟ الحامل ليس هو ابتغاء وجه الله عز وجل ولكن رياء سمعة ونحو ذلك. فلكن لما نقول أعمال صالحة إرادية يعني فعلها بإرادته، ولذلك قالوا الأعمال الصالحة الإرادية التي تؤدى لله ويفرد بها. ده تعريف آخر للعبادة. ولهذا قالوا إن العبادة لا تقبل إلا بشرطين. كم؟ كررنا هذا الكلام: الإخلاص والمتابعة. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: وجماع الدين أصلان، ألا يعبد إلا الله ولا أو ألا نعبد إلا الله ولا نعبده إلا بما شرع، لا نعبده بالبدع، كما قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. وده يدل على الشرط، هو الشرط الثاني اللي هو المتابعة، لأن لا يكون العمل صالحا إلا إذا اتبع فيه المرء هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم: ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. العلماء يقولون هذا نهي في سياق، أو هذه نكرة في سياق النهي فتفيد العموم، أي أحد. أبي يقول: وجماع الدين أمران أو أصلان، ألا نعبد إلا الله ولا نعبده إلا بما شرع، لا نعبده بالبدع، كما قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وذلك تحقيق الشهادتين: شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمدا رسول الله. ففي الأولى ألا نعبد إلا الله، وفي الثانية أن محمدا هو رسوله صلى الله عليه وسلم المبلغ عنه، فعلينا أن نصدق خبره ونطيع أمره. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. فمن أراد عبادة الله عز وجل فلا بد له من توفر هذين الشرطين: إخلاص مع متابعة، ولسان حاله إياك أريد بما تريد. يعني الدين كله مبني على الكلمتين دول: إياك أريد، كقوله تعالى: إياك نعبد، بما تريد، لا بما أريد أنا. أنت تريد ماذا؟ تريد كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، فلا بد أن تكون إرادتي موافقة لإرادة ربي عز وجل. وده في الحقيقة أصل الحب. المحب الصادق يتتبع محاب من يحب. أحب الخلق إلى الله عز وجل مين؟ إن الوقت هننتقل من سننتقل من مقام العبد مع الرب إلى مقام تاني، مقام الرب مع العبد. أحب الخلق إلى الله محمد صلى الله عليه وسلم. في ذي نزع. طيب، كان من أثر ذلك إيه؟ عارفين ولا مش عارفين؟ عائشة رضي الله تعالى عنها من كثرة ما رأت موافقات الرب تبارك وتعالى لمراد النبي صلى الله عليه وسلم قالت له إيه؟ كأن الله عز وجل، أو كأني أرى الله جل وعلا يسارع في هواك. شو متعيز إيه بعمل يا إلهي؟ طب من الرب، من العبد للرب، أو بين العبد والرب مسألة طبيعية منطقية، لكن من الرب أو بين الرب والعبد ده قمة الإيه؟ الفضل، غاية الإحسان، كمال البر. ولكنه مع مين؟ قلنا محمد صلى الله عليه وسلم أحب الخلق إلى الله. ليه؟ مش مجملة، لأنه كما قال عن نفسه صلى الله عليه وسلم: أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له. فبهذا المقام بلغ مقام التقديم في محبة الله عز وجل. خلاص بقى هو المقدم عند الله عز وجل في المحبة. فمن أثر ذلك إيه؟ إن اللي عايشة معاه الخبيرة بأحواله تقول: كأني أرى الله جل وعلا يسارع في هواك. طب الكلام ده واحد يقول للنبي ولمن سار على ضرب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالإنسان من حب الله وتوفيقه وهداه بقدر اتباعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فين الكلام ده في القرآن؟ فإن حسبك الله يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. أي حسبك وحسب من اتبعك الله. ولذلك أنا قلت مرارا يا ريت نحفظ العبارة دي، إن الكفاية التامة مع الاتباع التام والناقصة مع الناقص. انت اتباعك كامل للنبي صلى الله عليه وسلم يبقى كفاية ربنا ليك هتكون كاملة. حصل نقص في الاتباع هيحصل نقص فين؟ في الكفاية. اظن قاعدة سهل جدا ان احنا نحفظها وندرك مدلولها. الكفاية التامة مع الاتباع التام والناقصة مع الناقص. فهنا انت بتعلن بلسان حالك قبل ان تعلن بلسان مقالك. هذه القاعدة اللي بني عليها الدين، اياك اريد بما تريد، ومن كان لله عز وجل كما يريد كان الله عز وجل له فوق ما يريد. لكن هي المشكلة عجزنا ان نكون لله عز وجل كما يريد. هو ده اللي أدى بنا إلى الحال التي نحن عليها وفيها. لكن لو قدرنا نحكم أنفسنا بحيث نكون لله عز وجل كما يريد، فسوف يعطينا الله عز وجل فوق ما نريد، وفي الدنيا قبل الإيه؟ الآخرة. في الدنيا الحياة الطيبة، وفي الآخرة أيضا الحياة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ثم ولنجزينهم أجرهم بما كانوا يعملون. هو ده مرتبة الايه؟ لأن بنقول كان الله عز وجل له فوق ما يريد، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. والآيات في هذا الباب كثيرة. ومما يدل على أهمية الإخلاص والمتابعة كشرطين لقبول العبادة ما يلي: أولا أن الله أمر بإخلاص العبادة له، قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، وقال: وادعوه مخلصين له الدين. ثانيا أن الله تعالى اختص نفسه بالتشريع فهو حقه وحده، ومن تعبد لله بغير ما شرع فقد شارك الله تعالى في تشريعه وخالص حقه. يبقى ده ايه؟ منافس لله عز وجل في اهم حقوقه جل وعلا وخصائصه وهو الحكم. قال الله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي اوحينا اليك، الايه، وقال: الا له الخلق والامر، وقال: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون، وقال: إن الحكم إلا لله. ثالثا أن الله أنكر على من يشرع من عند نفسه فقال: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، بل جعل الله عز وجل طاعة العلماء والعباد في معصية الله عز وجل عبادة له. قال تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. ازاي الكلام؟ صلوا لهم وأنفقوا لأجلهم وكذا؟ أبدا. ولكن أحلوا لهم الحرام فاتبعوهم، وحرموا عليهم الحلال فاتبعوه، بالضبط كما تقول طائفة كبيرة من هذه الأمة ضعها في رقبة عالم واخرج سالم. هو مش عالم؟ العالم بيقول، ويا سبحان الله قد يكون مخالف لهذا العالم أكثر من 20 أو 100 عام، بل أصبحنا في زمان يضرب في كبد الثوابت بقول يخالف ما أجمعت عليه الأمة سلفا وخلفا، إلا عندما جاء هذا المغرض أو ذاك. يعني مسألة غطاء الوجه المثارة في هذه الأيام، مرت السنون والأعوام ولم يقل، بل لم يشر، وأظن لم يحلم واحد من الأمة بأن غطاء الوجه ممنوع، حتى جاءنا رويبضات هذا الزمان فرأينا من يقول إنه بدعة، ومن يقول إنه حرام، ومن يقول إنه عادة، ومن يقول إنه سنة يهودية، إلى غير ذلك من أقوال لم نسمع بها من قبل. فهؤلاء عندما يجابون إلى قولهم ويسمع لهم اتخاذ لهم أرباب من دون الله عز وجل. لا تقول لي مفتي، ولا تقول لي أستاذ دكتور، ولا تقول كذا. طيب يا أخي ارجع إلى أهل العلم القدامى، ولن أذهب بك إلى ابن مسعود أو عبيد السلماني تلميذ علي بن أبي طالب، أو حفصة بنت سيرين، أو من جاء بعدهم كسعيد بن المسيب والحسن البصري وغيرهم. لا، ارجع إلى أقوال الأئمة الأربعة. والعجيب تجد خلط عجيب وكذب فاضح، يقولوا إن الأئمة قالوا إن وجه المرأة ليس بعورة، واحنا بنتكلم دلوقتي بعورة ولا مش عورة، ولا بنتكلم هم قالوا في غطاء الوجه ولا ما قالوش، وقالوا إيه. الأئمة مجمعون على أن غطاء الوجه مشروع، بين قائل بالوجوب وقائل بالاستحباب، وظاهر قولهم أن المرأة إذا كان يخشى منها وعليها الفتنة فيجب ستر الوجه عندئذ. الأربعة اللي احنا للأسف بنقول الإمام والإمام والإمام، ومن عجيب ما سمعنا إن يقال الإمام الشافعي قال، والإمام أحمد قال، والقرطبي قال، وعلماء التفسير من أول مجاهد بن جبر اللي بدأوا يسجلوا تفسير القرآن الكريم في كتب، مرورا بابن جرير الطبري والقرطبي وابن كثير والألوسي وكذا وكذا، حتى الطنطاوي نفسه كلهم مجمعون على مشروعية غطاء الوجه. فنيجي نسمع يقول لك ايه الامام الغزالي. مين الامام الغزالي ده؟ تعاون امبارح بقى امام محمد الغزالي، ومعروف محمد الغزالي والتجاره، يا شيخ القرضاوي، ويقولوا كم اسم كده. سبحان الله، اين هؤلاء من اولئك؟ اين الثرى من الثريا؟ وهل علم هؤلاء ما علموا الا تبعا لمن تعلموا واخذوا عنهم كالائمه الاربعه وغيرهم؟ فسبحان الله العظيم، يترك اقوال ائمه كحول جبال لاقوال اقزام. انا لا انتقص احدا، ولكن اقول اذا كان ولا بد من مقارنه، يبقى مقارنه بين مين؟ بين امام وامام. لكن تابع ومتبوع ما ينفعش ولا لا؟ يعني لما اقول امام احمد الامام الشافعي يبقى المساله ايه؟ ها، قريبه. انما لما اقول الامام الشافعي وفلان ايا كان فلان ده اللي بينه وبين الامام الشافعي ظهور، وهو نفسه لو بعث اليوم وقيل له الشافعي يقول لا انا تابع للشافعي، انا لا اجرؤ على مخالفه الشافعي، لكن كما قلت في عصر تضرب فيه الثوابت ولا يجد هذا الدين من يزود عن حياضه، مشكله. وكل شويه يطلع لنا مساله جديده يراد بها ومنها ان يشغل الناس عن الاهداف الرئيسيه التي خلقوا لاجلها. من ايام كانت مساله ختان الانثى، وهذه مساله ايضا لم يفه واحد من اهل العلم القدامى بانها ممنوعه، حتى خرج من خرج يقول بانها ايه كذا وكذا وكذا، وسبحان الله يجيب لك مبرر ان معرفش فلانه او البنت الفلانيه ماتت وهم بيعملوا لها العمليه. هي المشكله الان في الختان ام في من يقوم باجراء عمليه الختان؟ طب ما نقننها ونقول لا يجري هذه العمليه الا متخصص في كذا كذا كذا وتحت اشراف كذا وكذا، نقنن العمليه ولا نمنعها؟ بالضبط كواحد يجي يقول لك ايه؟ تقول له فلان مثلا يعني لماذا لا تطلق لحيتك مثلا؟ تدعوه الى شيء؟ يقول لك ده كل الملتحين حراميه. انت مالك؟ ما الفح انت وما تبقاش حرام. هو قاعده. فسبحان الله يجور في الحكم ويجعل ذلك ذريعه وعذرا لترك ما يجب ان يفعله او حتى ينبغي ان يفعله. فدي في الحقيقة بيكون مرض في النفس، مرض في القلب. أما استقامة على منهج الله فالقاعدة كما قلت لكم إياك أريد بما تريد، يعني هوى النفس وإرادة النفس ده منحى تماما. طيب رابعا أن الله أكمل لنا الدين، يعني مما يدل على أهمية الإخلاص والمتابعة أن الله أكمل لنا الدين ورضيه لنا. قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالابتداع في الدين إنما هو في الحقيقة استدراك على الله، كأنه بيقول يا رب كان المفروض أن أنت تدلنا على كذا أو تأمرنا بكذا، وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، واتهام للدين بالنقص أو اتهام للنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة بالخيانة. لأن معنى إن احنا نقول إن الشيء ده دين يبقى كما قلت كأننا بنقول الدين لم يكن، يبقى ده تكذيب للقرآن الكريم. أو كأني بقول إن الشيء ده ربنا شرعه ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كتمه، يبقى ده إيه؟ خيانة. أو النبي صلى الله عليه وسلم بلغه والصحابة كتموه، يبقى ده اتهام لمين؟ للصحابة. مسألة خطيرة جدا، ولذلك ورد اللعن لمن أحدث في دين الله عز وجل حدث ومن تابعه على حدثه هذا. خامسا لو جاز للناس أن يتعبدوا بما شاءوا كيفما شاءوا لأصبح لكل إنسان طريقته الخاصة بالعبادة، ولأصبحت حياة الناس جحيما لا يطاق، إذ يسود التناحر والتنافر لاختلاف الأذواق والميول والتفكير مما يؤدي إلى الشقاق والافتراق. والاتباع وترك الابتداع أعظم سبب للاختلاف والاجتماع. قال الله تبارك وتعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وقال تعالى ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. والحديث بقية إن شاء الله تعالى. يقول إن الله لا يستحي من الحق، ما الحكم في من يجد في ملابسه بعدما يتبول بعدة دقائق بللا وبقعا؟ هل هذا هو الود الذي ينزل بعد البول؟ وإن كان هو فماذا يفعل؟ إن كان هذا يحدث له بشكل دائم أو شبه دائم، وهل صلاته صحيحة إن تجاهله، وهل السبب في عدم إحسان الاستنجاء، وهل قد يدخله أو يدخله ذلك في حديث الرجل الذي لا يستبرئ من بوله. البقع التي قد يجدها المرء في ثوبه تدور بين بول ومذي وودي ومريء، مفيش حاجة، خمسة، إما بول وإما ودي أو مذي وحكمهما واحد، وإما مني. فالبول بطبيعته سائل، كثافته ضعيفة جدا، فربما يظهر أثره باختلاف مثلا اللون أو نحو ذلك. أما إن احنا نقول إن هو له جرم يمكن يدرك بالمس أو نحو ذلك فلا. طيب، فتمييز البول سهل. الفارق بين المذي والودي باعتبار أن حكمهم واحد، والمني هو ده يهمني. المني يميز بعدة أوصاف. أولا، المني يخرج بدق تدقق وبشهوة، ويعقبه فتور، ورائحته رائحة العجين. فمن السهل أنه يميز بهذه الأوصاف، فضلا عن ذلك أن كثافته أعلى من كثافة المذي والودي، فبيعمل الثوب كما نسميه نحن بأنه إيه؟ منشي. يعني لما تضع الثوب في نشا بيطلع إيه؟ واقف جامد كده. المني يفعل هذا بالثوب، أما المذي والودي فليس كذلك. فالتمييز بين هذه الأمور سهل إن شاء الله، وبحسب هذه الأوصاف يستطيع أن يدرك المرء حقيقة البقعة الموجودة في ثيابه. فإذا كانت بولا أو مذيا أو وديا وصلى ووجد هذه البقعة بعدما صلى، صلاته صحيحة ولا شيء عليه، لكن يلزمه بعد ذلك إن أراد الصلاة صلاة لاحقة إنه يغسل الموضع وما أصاب من الثوب، يعني يغسل القبل والبقعة اللي موجودة فين في الثوب. وإن تبين له أنه مني ولم يعرف متى أصابه، أشهر أهل العلم على أنه يغتسل ويقضي من آخر نومة نامها، باعتبار أن الغالب هيكون احتلام في إيه؟ في نوم، وده يبقى برئت ذمته ولا شيء عليه. طيب، نأتي للإشكال الأداب من حيث الإيه؟ التمييز. طيب، وماذا يفعل؟ خلاص، وهل صلاته صحيحة إن تجاهله؟ لا، إن علمه فلا يجوز له أن يتجاهله، لأن هناك فارق بين أن إنسان يعمل الشيء وهو جاهل به وأنه يعمله عالم به. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي سعيد في السنن وغيرها، لما صلى بأصحابه ذات يوم في أثناء الصلاة خلع نعليه، فالصحابة رضي الله تعالى عليهم بشدة المتابعة خلعوا نعاله. نبي خلع خلعوا، لا وقفوا بقى ولا قالوا نستنى عشان يسأل هو خلع عليه ولا نحو ذلك، لا، خلع خلعه. فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته قال: ما حملكم على إلقاء نعالكم؟ قالوا: وجدناك خلعت فخلعت. قال: إن جبريل أتاني آنفا فأخبرني أن فيه ما قذر أو أذى أو نجس، في روايات مختلفة، فخلعتهما. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم عمل إيه؟ استأنف الصلاة، يعني بدأها من الأول ولا أكمل؟ أكمل، فدل ذلك على أن ما فعله حال جهله بالنجاسة إيه؟ صحيح، لكن لما عرف خلع على الفور، يبقى لا يجوز تجاهل هذا بعد معرفته. طيب، وهل السبب في عدم إحسان الاستنجاء؟ قد يكون ذلك إذا كانت البقعة إيه؟ أو البلل بول، لكن مع هذا نحذر فنقول ليس من الدين في شيء. يعني اعتبار بعض الناس ان الاستنجاء ده عمل لابد منه قبل الوضوء اعتبار فاسد، لا يلزم بل لا يشرع للمرء ان يدخل الخلاء الا اذا احتاج ان يقضي حاجته من بول او غائط. انما مشكلة عند يعني بعض الطيبين انه بيعتبر دخول الخلاء والاستنجاء قبل الوضوء ده حاجة من الايه الوضوء او مقدمة ليه الوضوء. لا، احتجت انك تدخل ادخل، ما احتجتش خلاص. طيب نفترض انك كنت مثلا في الغيط واستنجيت بحجارة او بورق او بنحو ذلك، هل يلزم ان انت لما تأتي البيت او تريد ان تتوضأ تأتي وتدخل الحمام وتغسل بمية ثانية؟ ابدا، ده الاصل الاستنجاء بالحجارة. الاصل الاستنجاء اللي بيسموه الاستجمار الاستعمال الايه الحجارة، هو ده اللي كانوا عليه. طيب هنا بنقول لا يلزم لا هذا ولا ذاك. طيب انسان محتاج يدخل خلاء، يدخل خلاء، اما بغير حاجة خلاء يدخل. لازم يراعى هنا انها تجد في بعض الكتب زي كتاب احياء علوم الدين او نحو ذلك، يعني فرضوا على الناس ما لم يفرضه الله عز وجل، فيقول لك مسألة الايه العصر والنصر ومش عارف ايه ليه. كلام ده مضر جدا بالمثانة، ويعلمه اللي لهم علاقة بالطب. سبحان الله العظيم، هو في وقت من الاوقات الشيطان يضحك عليه ويعمل ببعض ما يقرأ في الكتب دون تحقيق او تثبت، فيصاب بايه مشكلة في المثانة، وبعد ذلك يحصل ايه المشكلة. يقول لك انني بعد ما بقضي حتي بخمس دقائق او بعشر دقائق او بربع ساعة بحس ان في نقطة خرجت او في نقطة، وده اللي حصل من سبب ان هو بيعصر بحجة ايه ان يخرج اي حاجة جوه. انت مالك ومال اللي جوه؟ العبرة بالخارج وليس بالايه بما في الداخل، هو ده اتفاق من العلماء رحمهم الله تعالى. يعني نفترض مثلا انك قطعت البول لسبب من الاسباب، اي سبب من الاسباب، واحد بخبط او ماسك الجرس هيحرقه وانت في دوره الميه وخرجت وانت يا دوبك ايه قضيت نص حاجتك بس وخرجت، حسيت ان يعني ايه مش لازم انك تدخل تكمل ولا حاجه ورحت صليت، هل النص اللي مخزون جوه ده له حب؟ ملوش اي حب. وبالتالي حس توجيه الناس او حسهم على مساله الايه عصر القضية ونصره علشان يخرج النقطة او القطرات اللي داخل القضية، ده تكليف فوق ما كلف الله عز وجل، بل تكلف. والله عز وجل امر النبي صلى الله عليه وسلم ان يقول وما انا من المتكلفين، زي ما قلت هيؤدي الى مشكلة في ما سيأتي او يجد من ايام، فهذا ليس من المشروع في شيء. لكن احسان الاستنجاء معنى ان الانسان يقضي حاجته ويحاول يغسل ما اصاب من بدنه وثوبه. هل يدخله ذلك في حديث الرجل الذي كان لا يستبرئ من بوله؟ لا يدخله ان شاء الله تعالى. يقول ما الفرق بين الحياه والمعيشه في الايتين الحياه الطيبه والمعيشه الضنك؟ طب الفرق بين السماء والارض، الله تبارك وتعالى يقول فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا. يعني سبحان الله تجد دائما ما يشعر بالضيق من نفسه وممن حوله، لا يرضى برزق ساقه الله عز وجل اليه، ولا يرضى عن زوجه ولا عن اولاده، ولا يرضى بحياته كلها، فحياته كلها نكد وغم وهم وحزن، لأنه من كان بعيدا عن الله عز وجل سلط الله عز وجل عليه كل أنواع الهموم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من جعل الهموم هما واحدا هم المعاد كفاه الله عز وجل سائر الهموم. ومن تشعبت به الهموم في أودية الدنيا لم يبال الله عز وجل في أي أوديتها هلك. والله يقول: ألا بذكر الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ولذلك يعني الإنسان بيعجب ممن يقال إنه مصاب بمرض نفسي وهو على علاقة جيدة بربه عز وجل. هذا المرض النفسي قليلا ما يصاب به امرئ يعرف ربه جل وعلا، أو امرأ يعرف ربه جل وعلا، قد يكون، لكن في حالات نادرة جدا على سبيل الابتلاء. نسأل الله تعالى أن يشرح صدورنا وإياكم للخير والحق والهدى، وأن يثبتنا وإياكم على الحق حتى نلقاه، ونستكمل في اللقاء المقبل إن شاء الله.